انظري إنها ما تزال جالسة وحدها، إنها تبكي. أظنها تتذكر قصتها. إنها تضحك. أظنها تحلم بالعودة. معي، لقد بدأت أحبها. حينما قد خرجت ليلى تسير ذات يوم تحمل الحزن الكبير. حينما قد خرجت ليلى تسير ذات يوم تحمل الحزن الكبير. لم تكن تدري إلى أين المصير، راحت الأشجار تبكي والزهور. قالت الأزهار ما ودعتنا، قالت الأشجار لو عدت لنا. قالت الأزهار ما ودعتنا، قالت الأشجار لو عدت لنا. قالت الأغصان فلتبقي هنا واختفي يا أختنا ما بيننا. حينما قد سمعت ليلى النداء رددت لي عودة ذات مساء. سوف آتي فارقبوا يا أصدقاء عودتي ولتستعدوا للقاء. كم زمان مر، كم شهر وعام، كم مساء جاء، كم حل الظلام. كم زمان مر، كم شهر وعام، كم مساء جاء، كم حل الظلام. الأزاهير وأسراب الحمام لم تزل تسأل عن بألوان المحن، غير أن البنت لم تنسى الوطن.